الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استعان الله وتوفيق أن نستأنف الحلقة الثانية من هذا الدرس، ولنبقى على صلة بالمسائل الأولى المهمة في الدرس السابق، نستأذن الأخوة المشاهدين والمستمعين في أن نقرأ نص الدرس السابق لنقرنه بالدرس الحالي، ويتفضل فضيلة الأخ الأستاذ معمر العمري بقراءة النص. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف وهو ضيفنا الأستاذ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل في كتابه مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، يقول حفظه الله: تمهيد العقيدة لغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، واصطلاحا الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والأصول، علمية كانت أو عملية. السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبة إليهم. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. ولما كانوا هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر سموا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، ويسمون أيضا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أولا، قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. 1. مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح. 2. كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحادا في العقائد وغيرها. أحسنت، بارك الله فيك. في الدرس الماضي وقفنا على هذه القواعد وأخذنا قاعدتين. القاعدة الأولى أن مصدر الدين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، أي ما ثبت منها، وإجماع السلف الصالح وهو أي الإجماع مبني على الكتاب والسنة كما سبق تقريره. ثم القاعدة الثانية أن كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحدا في العقائد وغيرها. ونعني بذلك أن كل ما ثبت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وتقريراته وسيرته، كل ما ثبت فهو الدين، فهو المصدر ويجب قبوله والتسليم به. أما التقييد وإن كان آحدا فهو راجع إلى أن بعض أهل الهواء والبدع، خاصة الذين عولوا على مصادر أخرى غير الكتاب والسنة، وجدوا أن مبادئهم وأصولهم التي تقوم على التأويل والتعطيل تتصادم أحيانا مع بعض النصوص، فكان من حيلهم أن زعموا أن كثيرا من النصوص التي تصادم أصولهم حديث أحاد. والمقصود بأحاديث الأحاد هي التي يكون في سندها رجل واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات. ومن المعلوم أن هذا يعني هذا التقييد تقييد باطل، لأن الدين جاء على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصحابة وكلهم ثقات، وأنهم بلغوا الدين وقد عد لهم الله، يعني رضي عنهم وبين أنهم عدول، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدالة، بل حملهم أمانة نقل الدين. فمن هنا لابد حتما أن نأخذ رواياتهم، وإن كانت رواية أحد ما دامت صحت عن الثقات. ولذلك نجد أن أغلب الدين كان مروي بالأحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على الأمم كلها غالبا بآحاد، يعني أفراد. ولعل من أوضح الشواهد عند المستمعين أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن طريق واحد من الصحابة أن القبلة صرفت من بيت المقدس إلى الكعبة انصرفوا جميعا، مع أن الذي بلغهم واحد من الصحابة انصرفوا إلى الكعبة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا الدين هو ما صح بصرف النظر عن كون الراوي واحد أو أكثر من واحد، خاصة إذا كان الراوي في أعلى الإسناد. تفضل. ثالثا، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. نعم، هذه القاعدة الثالثة فيما قلنا أنه منهج التلقي، أي مصادر الدين وكيف نستدل بها، ممن نستمد بالدين وكيف نستمد بالدين المصادره. القاعدة الثالثة ولعلها أهم القواعد في هذا الباب، لأنها هي المنهج في تلقي الدين الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رسمه الخلفاء الراشدون، والذي عليه سلف الأمة، وسبيلهم هو سبيل المؤمنين. هو أن المرجع في فهم نصوص القرآن وفهم السنة قولا أو فعلا أو تقريرا أو حالا، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الدرجات التالية. أولا، تفسير القرآن بالقرآن، ونحن نعلم كما هو نهج السلف في الاستدلال أن كثيرا من آيات القرآن فسرتها آيات أخرى، إما بتخصيص وإما ببيان وإما بتفسير وإما بأي نوع من أنواع التفسير والبيان. ثم أيضا تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره أو إقراره، ثم تفسير القرآن والسنة بآثار أو بفهوم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين تلقوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملوا أمانة البلاغ، والذين طبقوا كثيرا من أحكام الإسلام حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن هذا النهج هو نهج المؤمنين، وسار عليه أئمة الإسلام تابعون وتابعيهم ومن تابعوهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعليه علماء الأمة، علماء السلف الآن في عصرنا هذا، هو أنهم يأخذون بالفهوم على يعني فهم النصوص على هذا التدرج. ولا يعارض ما ثبت من تفسير النصوص على نحو القواعد التي ذكرتها، ما يعارض بمجرد الاحتمالات، ولا يعارض بمجرد ما يضعه الناس من مقررات، خاصة بعد انتشار الأهواء والقول في الرأي في الدين، وبعد انتشار التحزبات والافتراق ونحو ذلك، فإن يجب ألا نبالي بما يضعه الناس من احتمالات للنصوص، سواء على سبيل التأويل أو على سبيل التحريف أو على سبيل التكلف أو حتى على سبيل الاستدلال المباشر إذا لم يكن على قواعد الاستدلال، لأن النصوص لا بد فيها من أخذها بمجموعها على قواعد الاجتهاد الذي عليه سلف الأمة. كذلك لا تؤخذ النصوص مجرد الاحتمالات اللغوية. نعم، اللغة هي اللسان المبين، أو هي اللسان الذي نزل به كلام ربنا عز وجل، وهي لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الخلق أجمعين. لكن ومع ذلك فإن الدلالة اللغوية يرتبط بعضها ببعض، وترتبط بالمصطلحات الشرعية التي وضعت للدلالات اللغوية معاني مخصصة أو معممة. وأعني بذلك أن الشرع خاصة في جانب العقيدة جاء باستعمال اللغة على نواحي معينة، أحيانا الدلالة الشرعية تخصص المعنى اللغوي وأحيانا تعممه. فعلى سبيل المثال الصلاة، الصلاة في اللغة هي الصلة، أو هي مجرد صلة القلب بالله عز وجل أو صلة الجوارح بالله، لكنها الصلاة في الاصطلاح الشرعي خصصت بهذه العبادة التي جاءت على هيئة أركان وواجبات وأفعال حددها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة هنا تخصص بالمعنى الشرعي، وكذلك الزكاة، الزكاة شرعا بمعنى النماء والزيادة، أي نماء وزيادة يسمى زكاة. لكن نظرنا إلى المفهوم الشرعي وجدنا أن الشرع حدد الزكاة بصرف جزء من المال، حدده الشرع على سبيل الوجوب أو الفرض كما أمر الله عز وجل، هذا الجزء يسمى زكاة. إذن هذا مثال على أنه الشرع أحيانا يخصص وأحيانا يعمم. إذن لابد في فهم نصوص الكتاب والسنة أن نرجع إلى المصطلحات الشرعية، ولا نبالي بالاحتمالات اللغوية التي أحيانا تخرج المعنى عن المقصود الشرعي. ثم رابعا أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. نعم، هذه أيضا قاعدة مهمة، وهي تتعلق بكمال الدين الذي بينه الله عز وجل وجعله من سمات هذا الدين الخاتم آخر الديانات وخاتمها، وجعل هذا من خصائص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الكمال، فلا يعتريه النقص ولا الزيادة ولا التحريف ولا النسخ ولا التبديل، ولذلك حفظه الله عز وجل وتكفل بحفظه، ولذلك ختم الله النبوة، فلا يحتاج الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ولا وحي، لأن الدين كامل. والكمال من جميع الوجوه، كمال في العقيدة، كمال في التشريع، كمال في الأخلاق، كمال في المعاملات، كمال في صلاحيتي لكل زمان، وكمال في صلاحيتي لكل مكان. وإذا تخلف المسلمون عن إدراك هذا الكمال وتطبيقه، فالعيب في المسلمين لا في الإسلام. ولذلك نقول معتقدين جازمين أنه متى جد المسلمون في تطبيق الإسلام عقيدة وشريعة، سيجدون فيه الكمال المطلق في صلاحيته لأحوالهم وعلاج مشكلاتهم وعلاقاتهم مع بعضهم ومع البعثرية جمعاء على منهج سليم قوي. إذن أمور الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلة، يدخل فيها الأصول والعقائد والمسلمات والثوابت، ويدخل فيها الأحكام، سواء الأحكام بقواعدها أو الأحكام بمفرداتها، كل ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شاملا كاملا. إنما البشر أحيانا يقصرون عن إدراك هذا. وعلى هذا إذا كنا قد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الدين كله، فإذن ليس لأحد أن يحدث شيئا مهما كان ثم يزعم أنه من الدين، صغير أو كبير، في العقيدة أو في الأحكام، في القواعد أو في الفروع، كل ذلك لا يمكن أن يرد. بمعنى أن لا يجوز على الإطلاق أن نتلقى من أحد شيئا من أمور الدين مما لم يرد في الكتاب والسنة، أما ما وافق الكتاب والسنة فأصله الوحي. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. خامسا، التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك. هذه القاعدة تتعلق بأساس الاعتقاد في قلب المسلم وفي مشاعره وفي جوارحه. فأقصد بذلك أن الدين أصلا، الدين كله جملة وتفصيلا، مبدأه يقوم على التسليم. التسليم تسليم القلب والجوارح، إذعان القلب والجوارح، تصديق القلب وظهور ثمار هذا التصديق على سلوكيات الإنسان وأعماله، أولا في علاقته بربه عز وجل. فيجب على المسلم أن يكون في علاقته بربه على كمال التسليم، أي التصديق والإذعان والرضا والمحبة لله عز وجل والخوف والرجاء، لأن التسليم لله تعالى لا بد أن يبدأ من القلب، ثم تتبين آثاره بالضرورة على الجوارح، على اللسان، على الأعمال، أعمال في الفرائض، الأعمال في العبادات، الأعمال في الأخلاق، الأعمال في التعامل، كل هذه مسائل لا بد أن تنطلق من التسليم. ولذلك سمي الإسلام، الإسلام سمي الإسلام لأن مبناه على التسليم لله عز وجل بالطاعة، والتسليم لله بالمحبة والانقياد له بالطاعة. ونظرا لأن التسليم يبدأ بالقلب، فإن قاعدة التسليم الأساسية المحبة، محبة الله عز وجل، المحبة الحقيقية، ثم الرجاء والخوف والخشية. ولذلك يجب أن نذكر المسلمين دائما وخاصة طلاب العلم أنهم عندما يتعلمون العقيدة ينبغي أن يفهموا جيدا أن المقصود بتعلم العقيدة التسليم لله عز وجل أولا، ثم إذعان القلب وتوجهه لله عز وجل بالتأله، وهذا معنى لا إله إلا الله، أن يتأله القلب بعد التسليم والإذعان والرضا أن يتأله لله محبة وانجذابا وحبا لما يرضي الله عز وجل وابتعاد عما يغضب الله. فإذن التسليم هو استسلام، استسلام القلب، ولا شك أنه لا بد أن ينبني على استسلام القلب استسلام الجوارح. ولذلك من ادعى أنه مسلم لله بقلبه ثم جوارحه لم تستسلم، لم يقيم الفرائض، لم يعمل بالواجبات، لم ينتهي عن المنهيات، فدعواه كاذبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من هنا يجب أن نستشعر دائما عندما نقرأ العقيدة وندرسها ونتعلمها أن نقصد بذلك تعظيم الله عز وجل، نقصد بذلك أن تظهر المعاني الإيمانية في القلب والسلوك، وإلا يكون الأمر مجرد دعوة. ثم ينبني بالضرورة على التسليم لله عز وجل التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم له مقتضيات ولوازم ضرورية، من لم يعمل بها فهو كاذب. أول ذلك محبته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الكاملة التي يجب أن يكون درجتها إلى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلم من نفسه، من نفسه ومن ولده ومن ماله والناس أجمعين. هذه الدرجة لابد منها. لماذا؟ لأمور كثيرة، لكن لعل من أبرزها وأذكر به الأخوة المشاهدين والمستمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ما يتعلق بعلاقتك به أيها المسلم أنه هو سبب هدايتك. ولو وكلك الله إلى نفسك وجهدك هلكت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الهداية، ولذلك تقدمه على نفسك. ثم يستلزم من ذلك أي محبة التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبته الطاعة. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أنها أولا استجابة لأمر الله، لأن الله أمر بطاعته، فهي كذلك من مقتضى المحبة، لأنك إذا أحببت شيئا تعلقت به وسعيت إلى ما يرضيه. فكيف بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي دين؟ فإنك إذا ما دمت أحببت النبي صلى الله عليه وسلم وادعيت ذلك فلا بد من مصداقية للدعوة، وأن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حريصا على تطبيق ما يقول وما يفعل وما يرشد به قدر الاستطاعة. الأمور القلبية في حق الله تعالى وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذر بها أحد، كل مسلم يجب أن يحب الله وأن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأعمال هي التي بقدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن معنى التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم أن تتبعه قدر ما تستطيع، وأن تعمل بسنته، وأن تسعى إلى ما يرضيه، وأن تحب ما يحبه، وأن تحب من يحبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب فضائل الأعمال ويكره رذائل الأعمال، ويحب الصحابة والصالحين. فيجب على المسلم تسليما للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل بذلك، قال ظاهرا وباطنا، يعني أن يكون التسليم قلبي وظاهري، تسليم الإذعان واليقين والتصديق والمحبة، هذا هو الباطن. وظاهرا بمعنى أن يظهر دلالات تسليم على أعمالك كلها، في أداء الفرائض والواجبات والسنن والنوافل، وفي السيرة والسلوك، في تعاملك مع ربك عز وجل، في تعاملك مع حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعاملك مع صالح الأمة من الصحابة والتابعين وسلف الأمة، وما تعاملك مع العلماء، ثم ما تعاملك مع الولاة ومن لهم حق الولاية، تعاملك مع والديك، مع الآخرين، مع جميع الناس، مع البشرية جمعاء. لابد أن يظهر مصداق التسليم في التعامل الظاهر، ولابد أن يجتمع هذا وذاك. فلو أن إنسانا ظاهره على الإسلام والتسليم لكن باطنه ليس كذلك فهو منافق، والعكس كذلك، من ادعى أنه في الباطن مسلم لله عز وجل ولم يظهر ذلك على أعماله فهو زنديق، يعني خارج من مقتضى الإسلام. لأن الإسلام ليس دعوة، الإسلام حقيقة علمية وعملية عقدية ومنهجية، فلا بد أن يكون ذلك ظاهرا وباطنا. قال فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة في قياس. هذه مسألة مهمة جدا. ما معنى القياس الممنوع هنا؟ نحن نعلم أن القياس في الأمور الاجتهادية وارد، بل هو من وسائل المجتهدين في قياس بعض المسائل على بعض، أو الحاق بعض المسائل على نصوص معينة من باب القياس. هذا بالنسبة للأمور الاجتهادية، لكن الآن نحن نتكلم عن العقيدة التي هي ثوابت ومسلمات، ليس فيها زيادة ولا نقص. إذن ما يرد فيها القياس لأنها توقيفية، لأنها توقيفية. القياس في العقيدة غير وارد، وفي الحكام يرد، لأن العقيدة ثوابت وغيب، ولا يجوز أن يكون في الغيب قياس، لأن إذا قسنا عالم الغيب على الشهادة لابد أن نقع في الخطأ، ولأن الغيب غيب سمي غيب لأنه غائب عن العقول والمدركات والحواس، وهذا معنى الغيب. ولذلك امتدح الله المؤمنين بالغيب لأنهم سلموا لله عز وجل في العقيدة وأخبار الغيب حكم أنها مغيبة عنهم، فمن هنا مدحوا. فعلى هذا لا يأتي القياس، لأن كيف تقيس أمر غائب عنك غير مدرك؟ تقيس أمر ليس من مدارك عقلك ولا عواطفك ولا تجارب البصر ولا حواسهم، كيف تقيسه على أمر مشهود معلوم؟ فمن هنا نقول منع القياس هنا في أمور العقيدة وأصول الدين ينبني على حفظ الدين وعلى الإشفاق على البشر من أن يعتقدوا بأوهام ووساوس وخطرات على مبدأ القياس الفاسد. ثم قال ولا ذوق، هذا إشارة إلى أن هناك من أهل الأهواء والبدع من يزعمون أن بعض الأولياء أو بعض الصالحين إذا تذوقوا شيء أي مالت نفوسهم فإنه يعتبر حق وشرع، وهذا غير صحيح، لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الذوق غير وارد، لأن المقصود بالذوق هو التشهي وميل النفس، والدين لا يبنى على التشهي وميل النفس، إنما يبنى على الخضوع والاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ليس للذوق أي دور في التشريع، ولا يمكن أن يكون الذوق مقياس في القبول أو الرد، إلا إذا كان الذوق يوافق كتاب السنة. فهذا لا يعني أننا أخذنا الدليل من الذوق، بل من الكتاب والسنة. فكون الذوق ذوق الإنسان الصالح أو الرجل المسلم التقي النقي يوافق ذوق الكتاب والسنة، فهذا دليل على أنه وفق، ليس دليلا على أنه هو الذي اخترع هذا الأصل والحكم. إذن ما يتذوقه الناس هذا أمر يرجع إلى مداركهم هم، والدين لا يقرر بمدارك البشر. كذلك قوله ولا كشف، لأن هناك من أهل الهوى والبدع من يزعمون أن من الصالحين وغيرهم من ينكشف له شيء من أمر الغيب أو من أحكام الحلال والحرام دون تقيد بالكتاب والسنة، وهذا باطل لأنه مدخل للشيطان. فيقصدون بالكشف إن دعوة انكشاف أمر غيبي أو حكم شرعي لأحد من الناس بلا دليل، مهما بلغ هذا الأحد ولي صالح إلى أي درجة كان عند الناس، إمام ما لم يكن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما ينكشف له يعرض على الكتاب والسنة. فإن كان ما ينكشف له من الأمور والحدث والفراسة والكرامات يوافق الكتاب والسنة فبها ونعمة، ونقول ونحمد الله على ذلك. إذا لم يوافق الكتاب والسنة فهذا كشف مردود. إذن الكشف ليس مصدر من مصادر الدين، كذلك ولا قول الشيخ، هذا معلوم. يعني معنى لا نقدم قول الشيوخ والعلماء والأئمة وكل من لهم اعتبار عند طوائف الأمة، لا نقدم أقوالهم على الكتاب والسنة، ولا نعرض الكتاب والسنة على أقوالهم، بل العكس، نكتب التسليم لله عز وجل والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم أن نعرض جميع أقوال الناس مهما بلغوا من العلم وأحوالهم وآراءهم ومواقفهم، نعرضها على الدين وقواعده، على نصوص الدين وقواعده بمنطق الراسخين، باجتهاد الراسخين. فإن وافق قول ذلك الشيخ هذه الأصول الشرعية أخذنا به، وإن لم يوافق فإما أن يكون زلة عالم، وإما أن يكون خطأ، وإما أن يكون على أي وجه يكون يخرج من مقتضى الحق. ثم قال ولا إمام، أيضا كذلك داخل في مفهوم الشيخ، يرجع هذا إلى تنويع المصدرية عند الناس أو التلقي. بعض الناس يأخذ عن من يسميهم أئمة، وبعض الناس يأخذ عن من يسميهم شيوخ، بعضهم يسميهم أولياء، بعضهم يسميهم علماء إلى آخره، لا عبرة بالتسمية. كل هؤلاء كلامهم وواقفهم وأقوالهم وأحكامهم معروضة على مقتضى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أخذنا به، ما خالف فهو مردود على أي وجه من وجوه الرد. ومن هنا يجب على المسلم دائما أن يكون حذر من أن تنحرف عقيدته بسبب هذه المسالك. ثم قال ونحو ذلك، أي نحو ذلك مما يعتبره الناس من التعلق بالعصبيات، الحزبيات، التيارات، المذهبيات، كل هذه مهما كانت يعني مقالات أصحابها أو أقوالهم أو مناهجهم فإنها لا يمكن أن تكون مصدر للدين، ومن جعلها مصدر فقد اختل تسليمه لله وتسليمه للرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما يصدره الناس من هذه المناهج والأقوال والحزبيات والاتجاهات فهو معروض على الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يجعل مصدره هذه الأمور التي اخترعها الناس. نعم، أحسن الله إليك الشيخ. ثالثا، العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل. أحسنت. هذه أيضا قاعدة يعني تقتضيها النصوص ويقتضيها العقل السليم، تقتضيها الفطرة. وأعني بذلك أن كل إنسان بل كل مسلم يعني ينشأ على الفطرة المستقيمة السليمة بعيد عن المؤثرات الخارجية التي تحرف الناس والوساوس والأوهام، يدرك أن النقل الذي هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم أنه هو المصدر، تبدأ به. فعلى هذا لا يجوز أن نقدم أي مصدر آخر عليه، بل الحق الذي عليه كل صاحب الفطرة أن العقل السليم لا بد أن يكون موافق للشرع. لماذا؟ لأن العقل السليم الذي فطر على فطرة صحيحة السليمة لا بد أن يخضع لله عز وجل ويستجيب، والعقل السليم لا بد أن يسلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال دينه، والعقل السليم لا بد أن يخضع ويسلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وفى بالدين. فإذا سلم فلا يمكن أن يتقدم على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يضع لنفسه قواعد أو مسلمات ثم يقول قدمها على الشرع. وهذه محاكمة يعني فطرية عقلية لمن يقدمون العقول أو مقتضيات العقول والأراء على الدين. نقول لهم أولا، كيف عرفتم الدين أن الدين حق؟ قالوا بعقولنا. نقول عقولكم هذه التي عرفتكم أن الدين حق، هل تعتبر الدين كامل ووافي؟ يقول نعم، لأنها أدركت هذا من خلال واقع الدين. إذن ما دامت قنعت اقتنعت العقول بوفاء الدين وكماله، إذن كيف تضيف إليها وتزيد وتنقص؟ وهناك أمر يلتبس على كثير من الناس، وهم أنهم يزعمون أن الله عز وجل جعل العقل هو مناط التكليف، يعني العقل هو الذي كلف بأن ينظر في النصوص، كلف بأن يجتهد، هو الذي كلف بأن يستعظ وينظر في علل الشرع وعبر الدين. نقول صح كلف، لكن هل كلف بأن يضع دين مع دين الله؟ نعم، الله عز وجل كرم العقل وجعله مناط التكليف، لكنه أشفق عليه من أن يدخل في أمور الدين التي هي من حق الله عز وجل ومن حق رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم. إذن العقل السليم المفطور لا بد أن يوافق النقل الصحيح، يوافق الكتاب القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل خلق الله والدين أمره، فلا يمكن أن يتعارض الخلق والأمر، لأنه كلاهما من الله عز وجل وكلاهما على الكمال والحق. ثم أن النقل الصحيح وافي، لا يحتاج إلى يعني مزيد أو نقص أو يحتاج إلى تدخل. ولا على هذا لا يتعارض قطعيان منهما أبدا. يعني إذا قلنا أن العقل قطع بأمر من الأمور مثلا العلمية، نفرض أنه أمر الرياضي بدهي، كان نقول 1+1 يساوي 2، أليست هذه بدهية علمية وعقلية ورياضية؟ لا. طيب هل يمكن أن يأتي الشرع بما يخالف هذا؟ والعكس كذلك، إذا جاء الدين بحقيقة مسلمة وهو أن اليوم الآخر ضرورة من الضرورات وحق لازم، هل يمكن أن يدعي عاقل أن عقله عنده دليل على نفي البعث واليوم الآخر؟ استحيل هذا. فعلى هذا لا يتعارض قطعيا، إنما التعارض يكون وهم عند بعض الناس، وهذا وهم ينبغي لا يسلط على الدين. كون بعض الناس يتوهم يدوله أن المسألة الشرعية الفلانية غير معقولة، فماذا سيتهم؟ هل يتهم عقله أو يتهم دين الله؟ الأولى أنه يتهم عقل. لأن العقل محدود بأثره الفناء والنقص والضعف والنسيان والخلل، ومع ذلك العقل في تقديره للأمور أحيانا يبني على المعلومات الوافدة، يبني على التجارب، يبني على التخيلات أحيانا والأوهام، فليعقل أن هذه الأمور تكون يعني سابقة للشرع أو مقدمة عليه أو تتعارض حقائقها مع الشرع. أما الأوهام والوساوس والخطرات فينبغي من باب أولى أن لا نجعلها محكمة في الدين. وعند توهم التعارض، يعني إيش معنى توهم التعارض؟ معناه إذا إنسان يعني بدا له أو توهم أن مسألة من مسائل الدين لا يستوعبها عقله، فلا يسمى توهم التعارض. يعني حقيقة من حقائق الدين الثابتة الضرورية يجد أن عقله لم يستوعبها. هنا يكون الخلل أين؟ أين يكون الخلل؟ في العقل. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن يعتريها خلل أو نقص. إذن نتهم العقل لأن لا نعلم قصوره، بل العقلاء يعلمون أن عقولهم محدودة وأنها قاصرة وأن يعتريها جميع عوارض النقص، لما في ذلك الفناء. بينما الحقائق الشرعية لا يعتريها نقص أبدا وهي أبدية. فمن هنا إذا جاء التوهم، بمعنى أن الناظر أو المسلم إذا تأمل بعض الأمور وتوهم أو بداله أو وسوس أو اشتبه عليه أمر، فلا ينبغي أن يسلط الاشتباه على النص أو على الحقيقة الشرعية، بل ينبغي أن يتهم العقل أولا، ثم يبحث إن كان يريد أن يستزيد من أدلة اليقين لا حرج، كما طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يعطيه من أدلة اليقين مع أنه لا يشك، لكن يريد الزيادة في الدلة، هذا لا مانع منه. والمسلم له أن يبحث عن أدلة اليقين قدر ما يستطيع، لكن لا يكون ذلك على حساب التشكيك في الدين والدعوة عصمة العقل، فالعقل ليس المعصوم. نعم. طيب. سابعا، يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس. نعم لحظة معلش أكمل أكثر. والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد. هذه من القواعد نسميها الصغيرة لكنها مهمة، أمثلتها قليلة لكنها أيضا مهمة. أعني بذلك أنه يجب على المسلم دائما عندما يعبر عن الأصول والثوابت والأركان و قضايا الدين الكبرى أو عن السنن القطعية أو نحوها، يجب عليه أن يعبر بالمصطلحات الشرعية وبالألفاظ الشرعية، فيسمي الصلاة صلاة، لا يسميها مثلا بغير اسمها، يسمي الزكاة زكاة، لا يقول مناء أو تطهير أو ضريبة مثلا. بعض الناس يعني يأخذه مجارات الثقافة يعني العامة عند الناس، فيذهب وكان يريد أن يبسط للناس المفاهيم فيسمي الزكاة ضريبة وهذا خطأ، أو يسمي الحج القصد أو نحو ذلك، فهذا خروج بالأصول الشرعية عن لوازمها. فمن لوازم الألفاظ الشرعية المعاني الشرعية أن يلتزم ألفاظها، وكذا بقية الأمور التي تنبني عليها العقيدة أو ثوابت الأحكام، يعني مثل الحلال القطعي والحرام القطعي، أصول الأخلاق ونحوها، يجب أن نسميها باسمه. فنسمي مثلا الصدق باسمه، ونسمي الرضا باسمه، وهكذا. كذلك ألفاظ العقيدة الخاصة تتعلق مثلا بالله عز وجل، وهو أعظم ما يجب أن يعنى به المسلم، ما يتعلق بالله سبحانه. فنحن ندرس ما يتعلق بالله في ذاته وأسمائه وصفاته لنعظم الله، لا نغرس في قلوبنا محبة الله وخوفه ورجاءه، وهذا لا يؤدي دوره على المعنى الكامل إلا بالتزام الألفاظ الشرعية في أسماء الله وصفاته. ولذلك قال السلف أسماء الله توقيفية في ألفاظها، نعم هي توقيفية بمعنى النقف على ألفاظه الشرعية، ما نأتي بألفاظ أدبية أو فلسفية أو معاني عامة فضفاضة متنيعة فنعبر بها عن حق الله عز وجل، كما يعبر بعض الفلاسفة عن الله بأنه قوة. كذا مجرد قوة، هناك رسول الله عز وجل بالقدير العليم الغني إلى آخره، ما هو يغني مع مثل هذه اللفظة، ويؤدي المعنى على أكمل وجه في القلب والعقل والجوارح والوجدان والمشاعر. فإن هذه الأمور أي ما يعني يختلف في الإنسان من المشاعر لا تنمو على وجه شرعي صحيح إلا باستعمال يعني نية دينية شرعيا إلا باستعمال المصطلحات الشرعية التي هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبلسان عربي مبين. كذلك المعاني الأخرى فيما يتعلق بالله عز وجل مثل بعض أسمائه والصفات، الاستواء يبدأ يعبر عن الله عز وجل بأنه مستوى على عرشه، هكذا فهنا خروج عن مقتضى النص، لأن الكلمة الاستواء لفظ شرعي وهو أفضل تعبير عن حقيقة الرب عز وجل الغيبية فيما يتعلق بهذا الفعل، أفضل تعبير وأكمل تعبير عن حقيقة الاستواء كما يليق بجلال الله عز وجل هذه اللفظة. فلا نروح نصرفها إلى معاني محتملة وإلى تأويلات، لأن هذا يفرغ الكلمة عن محتواها الحقيقي الذي ينمي في القلب الإيمان بالله عز وجل على الوجه الشرعي الصحيح. كذلك العلو ونحوها من ما يتعلق بالله عز وجل، أيضا حتى في مجملات الدين ينبغي أن نعبر عن مجملات الدين بالمعاني الشرعية التي تغرس في المسلم حب التدين على وجه صحيح، التي تغرس في المسلم الولاء للشرع على وجه صحيح. فمثلا لا يجوز أن نسمي الدين تقاليد أو موروثات، فإن التقاليد لها معنى يشمل ما يخترعه الناس وما يتبعونه ويشمل العوائد الباطلة ويشمل أمور أخرى كثيرة فيها حق وباطل، فلا يجوز التعبير عن الدين بأنه تقاليد على سبيل المثال ولا موروثات. إذن هذا معنى يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية، يجب على المسلم أن يعود نفسه دائما ويعود أبنائه، ويجب علينا جميعا في تربية الأجيال أن نربيهم على هذه المسلمات، وأن تتعود ألسنتهم على استعمال الألفاظ الشرعية بمعانيها، فإن هذا هو الذي ينمي حقيقة الإيمان في القلوب، وهو الذي ينمي حقيقة التقوى في القلوب، وينمي في الإنسان خشية الله وخوفه ورجاءه، وينمي في الإنسان رقابة الله وتقواه. ولذلك يعني نجد أن من أعظم أسباب ضعف المعاني القلبية في قلوب المسلمين أنهم يعني بدأوا يخرجون عن استعمال المصطلحات الشرعية إلى مصطلحات أخرى فضفاضة لا تؤدي إلى المعاني الشرعية، بل غالبا تحرف المسلم عن التصور الحقيقي والمعنى الشرعي الذي يجب أن يثبت في قلبه ويورث في قلبه الإيمان وفي عقله ووجدانه ومشاعره وعلاقاته وتعاملاته مع الخلق. نعم الألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظ شرعي وما كان باطلا رد. يعني ناخذ مثال لعل من أبرز الأمثلة، يعني تعبير الناس أو تعبير بعض الناس عن علو الله عز وجل سبحانه بالجهة. بعض الناس حينما قيل له لماذا تنفي العلو لماذا تنفي الاستواء يقول لأنه يقتضي الجهة، تعالى الله عما يقولون. نقول لهم ماذا تريدون بالجهة؟ يعني نستفصل، نحن لا نرد كلمة جهة مطلقا ولا نقبلها مطلقا، نستفصل على النحو التالي، نقول ماذا تريد بالجهة التي تنفيها أو تثبتها؟ إن أردت بالجهة علو الله عز وجل فلا شك أن الله هو العليم، لكن لا نسمي هذا جهة، أخذنا المعنى الحقيقي فرغناه من الكلمة، فرغنا المعنى الحقيقي وأرجعناه إلى اللفظ الشرعي وهو العلو واسم الله العليم. الله عز وجل سبحانه من أسمائه العليم سبحانه، وله العلو المطلق ومن صفاته العلو والاستواء. فنقول إذن المعنى الصحيح من الجهة وهو العلو نأخذ به، لكن كلمة جهة هذه نظرا لأنها ملتبسة لسنا بحاجة لاستعمالها، لماذا نستعملها؟ أما إن أردت بالجهة المكان الذي يحوي، فالله عز وجل سبحانه منزه عن أن يحويه مكان، بل هو سبحانه خالق الأزمنة والأمكنة وخالق العالم كله، فلا ينبغي أن يرد هذا في ذهن أحد، بل يجب أن نبين ونعظ وننصح من يقول مثل هذه الكلمات، لأن سوء أدب مع الله، فإذا ورد في خاطر الإنسان يجب أن لا يقولها إلا لأهل العلم، فمثل هذه الأمور لا تقال في حق الله عز وجل. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن بعض الأمور تتعلق بالسؤال في حق الله عز وجل سؤال غريب سؤال منكر لم يعرفه السلف، يعني من خشية الله عز وجل أصابه العرق وأكاد أن يغمى عليه وتصدب عرقه تعظيم لله لأنه سمع كلاما عظيما وأنه مع أنه مجرد سؤال، ثم أجاب بأجواب شرعي وأراد أن يؤدب السائل لتأدب الأمة في ذلك الوقت، لم تنتشر ولم يشتهر استعمال المصطلحات البدعية. إذن هذه القاعدة واضحة، اللفظ الذي يحدثه الناس ننظر في معناه، المعنى الصحيح نأخذه ونرجعه إلى اللفظ الشرعي، والمعنى الفاسد نرده ونرد الكلمة معه. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، وطيب نستمر شيخ ونأخذ بعض الأسئلة. لا أحسن نشوف ما عند الأخوان أسئلة. طيب نعم تفضل شيخ. فضلت الشيخ أحسن الله إليك، الالتزام بالألفاظ الشرعية ما هو الضابط له؟ وهل مثلا يصح أن يطلق مثلا إذا كان توضيح أمر من أمور الدين مثلا كالخمر الآن يسمى مشروبات نوحية، هل مثلا استطيع أنا إذا أردت أن أفهم الناس أنه هو المقصود بالخمر هو المشروب الروحي هو نفسه تطلق عليه مشروب روحي؟ نعم، الضابط في استعمال المصطلحات على نوعين، إن كانت المصطلحات عقدية فهذه يجب أن لا نتساهل فيها، لا يجوز أن نبدل المصطلح الشرعي بأي لفظة حتى الألفاظ المرادفة نظرا لأنها تبعد الناس عن المعنى الصحيح أو تهمهم عن انصراف التعبير الذي لا نستخدمها. أما المصطلحات التي تتعلق بالأحكام وبالاجتهاديات بالأحكام الفقهية فالأمر فيها أسهل، بمعنى إذا عم مصطلح من المصطلحات مرادف المصطلح الشرعي وهذا لا يحدث لبس عند الناس فلا مانع من استعماله مع احترام اللفظ الشرعي ومقارنته باللفظ المحدث، لا الاستغناء عن اللفظ الشرعي. أما إذا كان المصطلح يعني يؤدي إلى دلالات أخرى أو لا يفهمه كثير من الناس أو ليس هو عند عامة المسلمين فيجب الاستغناء عنه. ومن هذا المثال الذي ضربه الأخ وهو استعمال كلمة مشروبات روحية بدلا من الخمرة أو الخمر، أنا أرى أن هذا خطأ فادح ويجب تفاديه، لأن كلمة مشروبات روحية لها معنى يستشعر به السامع أنها ليست كلها محرمة، والروحي الذي يرجع إلى تغذية الروح وهذا غير صحيح. فإذا وهي أيضا مصطلح جاء من ديانات تعتبر الخمرة دين، تعتبر شرب الخمرة يعني طقوس دينية، فلهنا سموه مشروبات روحية. فإذا ما دام وجد هذا الخلط والمفهوم الخاطئ فيجب أن نتجنب مثل هذه التسميات. لكن مثلا تسمية التجارة اقتصاد هذه لا مراشحة فيها لأنها أصبح مصطلح عالمي وحدد المعالم ليس فيه لبس. نعم طيب سؤال آخر. الله عليك، من ناحية الذوق هل ممكن الإنسان يشعر بحلاوة العمل ولذته وهو على غير الصواب ويكون هذا من تجميل أو من تحسين الشيطان له؟ يعني اللذة الإيمانية لا، لأن اللذة أنواع، يعني بمعنى إن الإنسان الذي يتذوق العمل ببدعة أو العمل بالمحرم ويزعم أنه يجد نشوة في ذلك وشعور يحدد إليه هذا الأمر المحرم فهذا غالبا يكون ابتلاء. الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان إذا لجأ إلى البدعة أو إلى المحرم قد يبتليه الله عز وجل فيتذوق هذا المحرم والبدعة ويجد لها نشوة عاطفية لا نشوة دينية. أما التذوق الإيماني الذي يرسخ في القلب محبة الله وخشيته ورجاءه واليقين والإنابة والتوكل على الله والتقوى الحقيقية فإن هذا لا يكون يعني تذوق من هذا الجانب إلا على ما هو مشروع، على ما هو مشروع. ولذلك فإن البدع عذاب من الناحية الإيمانية اليقينية، لكن من الناحية العاطفية نعم، لأن العاطفة أمر آخر غير اليقين الذي يكون في القلب. يقين القلب أعظم من مجرد العاطف، يقين ثابت راسخ يحدث في القلب الأمن تجاه رضا الله عز وجل، الأمن تجاه العمل بالدين، الأمن تجاه نظرة الإنسان لمستقبله في أقدار الله، الأمن تجاه الإنسان في نظرته إلى الآخرة. وهذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق السنن والشرعيات لا عن طريق البدع والمحدثات. إذا أعود وأقول التذوق الإيماني لا يكون إلا على الوجه الشرعي، أما التذوق العاطفي الذي هو ابتلاء التذوق المادي فقد يبتلي به كثير يبتلي الله به كثيرا من الناس من باب الاستدراج. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. عندي أسئلة كثيرة في الإنترنت. أبو المنذر الشيخ من المغرب يقول: هل الاستدلال ببعض الآيات القرآنية على الاكتشافات العلمية هل يعد خروجا عن منهج أهل السنة والجماعة؟ لا، ليس خروجا إلا إذا وصل إلى حد مبالغة. لا يكون خروج عن منهج السنة والجماعة إلا إذا وصل إلى حد المبالغة والتكلف، أو إلى حد يعني اليقين في أمر لم يثبت علميا، أو إذا كان أصلا مبنى تفسير النص ظني. فإذا كان تفسير النص ظني فلا يجوز أن نجزم بأن هذه الكشوف تؤيد هذا المعنى، لأن الحق قد يكون من مصادر الحق اليقينية الوحي، وقد يكون الحق من مصادر الحق العلمية التجارب والعلوم، قد تكون من مصادر يعني اليقين في الأمور غير الدينية الشرعية. فمن هنا أقول ما يسمى بالإعجاز العلمي أو الكشوفات العلمية يجب أن نأخذها بقدر. المبالغة فيها والتمادي وتفسير الإسلام بها مطلقا هذا فيه نوع من يعني المخاطرة، إهمالها أيضا وعدم الاعتبار بها هذا أيضا تقصير، لأنها من ضمن أمر الله به من العلم والكشف والاتعاظ والاعتبار وأخذ الأسباب فيما يزيد اليقين في القلوب. وهذه الكشوفات لا شك أنها تزيد اليقين في القلوب، وأيضا تؤيد الإسلام عند من يعني يحتاج إلى التأييد من هذا النوع. إذا نحتاج إلى التوسط والاعتدال في هذا الجانب. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. نور من الأردن يا شيخ تقول: هل هناك فرق بين القول لا يجوز أن يتعارض العقل مع النقل، وبين قولنا لا يمكن أن يتعارض عقل صريح بنقل صحيح؟ كيف أعد السؤال؟ تقول: هل هناك فرق بين القول لا يجوز أن يتعارض العقل مع النقل، وبين القول لا يمكن أن يتعارض عقل صريح لنقل صحيح؟ لا ليس في العبارتين فرق، بس لكن لا يجوز هذا في الأحكام. أي نعم. ولا يمكن هذا في القطعيات الغيبية والثوابت الفطرية والعقلية. هذا يعني من جانب التطبيق والعمل، وهذا من جانب الإيمان والاعتقاد. أحسن الله. العبارة الأولى في الأعمال، والعبارة الثانية في الاعتقادات. نعم. عبد الله المرابط من المغرب يا شيخ يقول: سمعت من البعض قولهم الدين مصلح لكل زمان ومكان بدل عبارة الدين صالح لكل زمان ومكان، فهل بينهما فرق؟ لا ليس بينهما فرق، لكن صالح أبلغ وأعمق ومستخدم إن شاء الله. نعم، لأنه إذا كان صالح لكل زمان فإنه يصلح الأحوال، لكن يعني كلمة صالح أجمل وأبلغ وأوفى، أما كلمة مصلح فقد توهم، لأن بعض الناس قد يحمل تصرفات المسلمين على الإسلام فيقول: لماذا ما الإسلام ما أصلح أحوال المسلمين وهم يدعون الإسلام؟ ما يدري أن المسلمين قصروا أو قصر كثير منهم في الأخذ بالإسلام على الوجه الصحيح، ما بين بدع وأهواء وغير ذلك مما يأتي البشر من نقص. إذن الإدارة الأولى أولى وأجمل وأوفى. نعم. الأخت ندى من كندا يا شيخ تقول: إذا كان شخص فاسد العقيدة بحيث يؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله ولا يؤمن بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل عقيدته صحيحة؟ وهل يصلى عليه؟ وهل يصح الاستدلال بقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة؟ نعم، هذا السؤال حقيقة مهم. هذا يذكرنا بأصل من الأصول الضرورية، وهو أنه لا بد أن نأخذ بمنهج الاستدلال السليم في الاستدلال بالنصوص خاصة على القطعيات، فإن عرض هذه القضية جاء على درجتين: درجة التفصيل ودرجة الإجمال. والإجمال لا بد أن يفسر به التفصيل، لابد إذا جاء الأمر مجمل لا بد أن نفسره بما يفصله. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أركان الإسلام، أولا من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أليس أفضل الرسل وأقربهم ورسول هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن الذي ادعى أنه يشهد لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، إذا ادعى أنه مؤمن لا نقول أنه مؤمن، خرج بهذه القاعدة القطعية في حديث جبريل عليه السلام ومحل إجماع. أيضا أركان الإسلام، الركن الأول ركن واحد وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار كله ركن فلا يستقيم هذا بدون ذلك. أما من قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أنه دخل الجنة فهذا معلوم بالضرورة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تستقيم لا إله إلا الله على الوجه الشرعي المقبول الصحيح إلا إذا شهد أن محمد رسول الله، لأن من مقتضيات ولوازم وضرورات لا إله إلا الله طاعة الله في الاستجابة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه متضمنة لهذا، بل حتى أن شهادة أن محمد رسول الله أيضا تستلزم أركان الإسلام الأخرى. فعلى هذا فنقول أن هذا مفسر بذاك، فلا يتوقع بل لا يمكن أن يكون إنسان يقول لا إله إلا الله أو يقول أنا مؤمن بالله ويدعي الإسلام إذا لم يشهد أن محمد رسول الله، وإذا لم يفعل ذلك فإنه لم يدخل في الإسلام ولا يعد مسلم وتطبق عليه أحكام غير المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. أبو مسلم من دولة المغرب الشيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله، جزا الله الشيخ عنا خير الجزاء. سؤالي هو كيف الرد على من يدعون عصمة الأولياء ويتخذونهم إلى الله زلفى وقد يقدمون محبتهم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، على الحال هذه مسألة أنا أظنها بينة عند عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم وخاصتهم، وهو أنه إذا كنا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع بموت الوحي وهو خاتم الأنبياء وأن الله أكمل الدين أكمل الدين، فمعنى هذا ليس هناك منافذ إلى الحاجة إلى من يقال أنه معصوم، هذا أمر. أمر آخر إن العصمة تحتاج إلى دليل، والأدلة القطعية العصمة لأحد دون النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل، والدليل ثبت أنه ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، وفي بعض الروايات وعثرتي يعني حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يقتضي أن الدين كمل وحفظ، داعي العصمة لا بد أن ينتج عنها أن المعصوم يؤخذ قوله بلا تردد وعمله بلا تردد ويؤخذ على أنه دين، وهذا لا يمكن. فإذا دعوة العصمة هذه دعوة باطلة وتتنافى مع قطعيات الدين، بل أنها تتنافى مع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. نأخذ بعض الاتصالات. أم همام من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ اسمعك. يا شيخ بارك الله في علمك، الآن إذا كانت طالبة تستمع إلى طالبة في القرآن الكريم، ولكن عندما تشكل عليها آية أو تستطع بآية في حفظها تشير إلى بعض أجزاء الجسم، وإذا كان اسم من أسماء الله مثلا أشارت إلى الأذن أو إلى البصر يعني إنه سميع بصير من باب التقريب، فهل هذا يقبح في العقيدة أو فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، كان الجارية التي سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألها عن الله سبحانه وتعالى فأشارت إلى السماء، هل هذا فيه يعني بمعنى التوجه أو الاتجاه؟ وبارك الله فيكم. نعم تسمعي الإجابة إن شاء الله. محمد من السعودية، السلام عليكم. أخي محمد. طيب أم همام الشيخ أعيد أسئلتها. نعم واضح. طيب جزاك الله خير. ما يتعلق بالإشارة إلى مواطن أو إلى أماكن الصفات في الإنسان عندما تورد أسماء الله وصفاته في القرآن حين التلاوة أو حين ذكرها في الكتب أو حين ذكرها في السنة، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه فيه عدة محاذير. أولا يشعر بالتشبيه بالتمثيل، الله عز وجل ليس كمثله شيء. وثانيا أنه يوهم على المبتدئ وطالب العلم غير المتمكن في العقيدة، بل عامة المسلمين هذا يوهمهم بأمور تدخل في أوهامهم ليست لائقة، وقبل ذلك كله هو سوء أدب مع الله عز وجل. ثم أن هذا الأمر لو اتخذ لأدى إلى فتنة عظيمة، فتنة الناس في التعلق بالمخلوقات من خلال صفات الخالق عز وجل، وهذا باب بدعة وفتنة يجب سده. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار أحيانا عندما يذكر بعض الصفات أشار إما إلى أصبعه أو إلى كفته أو نحو ذلك حينما يورد بعض أسماء الله وصفاته أو أقر من فعل ذلك، لكن هذا ليس شرطا في رواية الحديث، وهو على خلاف الأمثلة على خلاف عند أئمة الحديث. هل نروي الحديث كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح هذا موقوف على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا نزيد على غيره عليه. ومع ذلك فإن بعض أئمة الحديث المعتبرين عند أهل السنة أيضا يرون أن ذلك لا يجوز، خاصة بعد أن خاض الناس في أسماء الله وصفاته، وبعد ما وجد من يسمون بالمجسم والممثلة الذين كفروا أو قالوا هذا الكفر العظيم في تجسيم الله وتمثيله، فإنه لما وجد هذا يجب أن يحذر منه. ومن هنا أحب أن ننبه أن إثبات الصفات الله عز وجل كما هو مذهب السلف ليس تجسيم وليس تمثيلا، لأن عندما ذكرت المجسم والممثلة ربما يقتزل أذهان بعض الناس أن إثبات الصفات لله عز وجل كما يفعل السلف أنه تجسيم، وهذا خطأ. التجسيم هو اعتقاد أن لله عز وجل صفات مثل صفات المخلوقين، ويسمى التمثيل على الاصطلاح الشرعي. إذن فهذا الأمر يجب تجنبه. ولذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما بعدما صارت فتنة الجهمية وصاروا يخوضون في هذه الأمور، أنه لما روى أحد طلاب العلم عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر فيه رفع الأصبع في ذكر بعض أفعال الله عز وجل، قال الإمام أحمد قطع الله من أصبع، لأنه رأى أن هذا يعني يشوش على الناس، والحاضرون ليسوا كلهم من أهل العلم الذين يفقهون. أما ما أشرت إليه أو ما ذكرته من مسألة إشارة الجارح إلى السماء، فلا شك أن هذا دليل قطعي فطري على علو الله على عز وجل، لأن الجارية سئلت سؤال مفاجئ من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع، وأجابت جوابا بينا واضحا، وهذا كان في مقام التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع في أمر يتعلق بالله عز وجل، وحينما سألها أين الله أشارت إلى السماء، فهذا تقرير دين يجب أن ندين الله به، وأن الله موصوف بالعلو بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لكن لا يعني ذلك أن نستعمل هذه الكلمة دائما في امتحان الناس كما يفعل بعض الجاهلين. بعض الجاهلين إذا أراد أن يختبر أحدا من المسلمين في إصلاح عقيدته أو استقامة عقيدته راح يسأله هذا السؤال، هذا مصدر فتنة، لأن ليس كل الناس يعرفون هذه السنة، وليس كل الناس يعرف يعني كيف يجيب. فلا ينبغي إلا السؤال إلا في مثل المقام الذي حدث أو السبب اللي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقيد بتلك الشروط إن جاز فعله. نعم. الشيخ الأخت منال من مصر تقول هل يصح الإجابة على سؤال أين الله بأن الله موجود في كل مكان؟ لا هذا خطير. بل يجب أن يقال أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته كما ورد في النصوص. يجب أن نجيب بأجوبة النصوص الشرعية، لأنه أما لنا أن نجيب بأكثر مما ورد؟ أليس الله عز وجل هو أصل الغيب؟ الله عز وجل هو الغيب، وهناك غيوب أخرى، لكن كل ما يتعلق بكيفيات أسماء الله وصفاته وأفعاله غائب، ولذلك امتدح الله المؤمنين بالغيب. فلا يجوز أن أأتي بمعاني زائدة وبألفاظ زائدة عما ورد في الكتاب والسنة. نقول الله عز وجل علي فوق سماواته مستوى على عرشه، نجيب بهذا الجواب، أو بنحوه مما لا يزيد عن أو مما لا يعطي معنى آخر يبتدأ. الأخت سميرة من المغرب الشيخ تقول ما حكم من لا يقتنع بالأحكام الشرعية والعقدية إلا بأدلة عقلية، وما الأسلوب الأفضل في دعوته؟ هذا يعني نزعة وسواس وأيضا نزعة عقلانية مذمومة، ليس كل نزعة عقلانية مذمومة، لكن العقل إذا كان يريد أن يتثبت بالإيمان أن يستزيد من الخير فهذا ممدوح، لكن إذا صارت النزعة العقلية تريد أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن يعني تقصر الدلالات الشرعية على العقل فمن هنا تقع الهلكة. فمثل هذا يجب أولا أن يوعظ، لأن الغالب أن أصحاب النزعات العقلية لا يسلمون من الغرور، هذا هو الغالب. ولذلك تجد خصوم الأنبياء من العقلانيين، وليس هذا ذنب لكل عقلاني، إنما العقلاني إذا ما استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ما استجاب للدين كانت عقلانيته تتعدى الحدود الفطرية للعقل. إذن النزعة العقلانية إذا وصلت إلى حد أن صاحبها لا يريد أن يؤمن بشرع أو بشيء من الشرع إلا بما يقنع عقله، فغالبا أنه يخشى عليه من الهلكة، لأن أغلب أمور الدين غيبية، والقدر غيب، وأصول الاعتقاد غيب، والغيب نعلم منه ظواهر الحقائق لا كيفيات الحقائق، والعقل لا يكتفي بظواهر الحقائق، يريد أن يتطلع إلى الكيفيات وهذا مستحيل. فإذا صاحب هذه النزعة أخشى أن لا يصل إلى الحق، أخشى، فلذلك ينبغي أن يوعظ ويخوف بالله عز وجل ويبين، تبين له ثوابت الدين، وهو أن الدين ينبني على التسليم، وأن العاقل قاصر، وأنه لا يمكن مقارنة الوحي المعصوم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقارن بأفكار الناس وأرائهم مهما بلغت من القوة والذكاء والعبقرية. فإذا سلم بذلك وأدرك أنه إنسان محدود يعني يعتريها السهو والنقصان والخلل والضعف والفناء، وعرف قدر نفسه، من هنا ستستجيب عواطفه ويستجيب عقله إن شاء الله للحق. إذن هذا أرى أن السبيل الأول هو موعظته ثم حواره بالمسلمات البديهية لا بالمقدمات المعقدة. العقليات المعقدة لا توصل إلى يقين، لكن مثل عبارة القرآن في مسألة الذين يعني أوجدوا ما يوجب الشك في الله عز وجل، قال سبحانه: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال في الرد على الذي أنكر البعث حينما فتت عظما وقال أن يحيي هذا الله عز وجل، قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مقدمات بسيطة، بهذه المقدمات البسيطة نعم الخفيفة ممكن نقنع العقلاني الذي عنده هذا الوسواس. أما التعمق في المحارات فهو يزيد الأمور تعقيدا. نعم حسن الله إليكم شيخ. في سؤال من داخل السيدي، تفضل يا شيخ. شيخ ذكر الله، ما ردك على من يلقون الشبهة في تفسير بعض آيات القرآن بغير معانيها، كمن يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يفسر اليقين بدرجة عالية من العبادة؟ يعني وش معنى، ما وجه تسميتها شبه هنا؟ يعني الشبه لدى الناس، عامة الناس، يعني يأخذ آيات القرآن ويفسرها بغير معانيها على معاني إشارية مثلا؟ معاني قضية يعني أحيانا تكون معاني هي جزء من معنى الآية. لا هذا يحرفها تماما. أيوة يعني بحيث أن يوصلها للعقل العامي أنه معنى الهدف منه تغيير اعتقاد. أعد السؤال بشكل مرتب. أيوة بعض الفئات تفسر القرآن بغير معانيها. نعم بغير معنى واضح. وكيف؟ بحيث أنه يلقي شبهة. نعم الإعراب يلقى شبهة معينة. لدى الناس فسرها بتفسير قد يستوعبها للشخص العام كما يقول هو. يعني كانك تقول يكون عنده أحيانا رأي مسبق أو بدعة يعتقدها ثم يسوق النص بما يؤيد هذه البدعة، يجعل بدعته هي الأصل أو وهمه أو رأيه هو الأصل، ثم يذهب ليأتي يعني يلوي أعناق الأدلة من أجل أن تؤيد شبهته، وليس كذلك؟ هذا هو الذي قال الله فيه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على قراءة، وفي قراءة أخرى ما يعلم تأويله إلا الله. فالوقوف عند إلا الله عز وجل يعني أن هناك وهو الكيفيات الغيبيات والمسائل الغيبية البحثة لا يعلمها إلا الله، والوقوف على والراسخون في العلم يعني أن بعض المعاني العميقة في تفسير النصوص لا يدركها إلا العلماء. إذن هذا المسلك مسلك خطير، ويجب أن يتنبه له كل مسلم في أنه لا يضع في ذهنه رأي مسبق أو عقيدة مسبقة أو يكون متعلق ببدعة أو يكون متعلق برغبة في أمر من الأمور ثم يذهب ليستدل لذلك، فإن هذا المنحى خطير على عقيدة المسلم، وغالبا أن الله عز وجل يكله إلى نفسه فيهلك ويظن الدليل معه مع أن الدليل ضده. نعم أحسن الشيخ، ايش رايك ناخذ في نعم الثاني في القراءة؟ نعم تفضل. ثامنا، العصمة ثابتة من رسول صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة. نعم، هذه قاعدة تتعلق بحماية الدين. لما قلنا أن الدين أكمله الله عز وجل وأنه ليس لأحد أن يأتي بشيء زاعما أنه من الدين إلى آخره. فتأتي هذه بمثابة الحلقة التي يعني تكون إطار لهذه القاعدة، وهي أن العصمة بمعنى اعتقاد أن الإنسان يقول الحق جزما ولا يمكن أن يرد في كلامه أي احتمال للخطأ. العصمة بأن يكون القول والفعل دين، هذه لا يمكن أن يكون إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يعصم من أن يقول على الله، أن يعصم من أن يتطرق قوله نقص لأن ذلك يتطرق إلى الدين، أو زيادة تخرج عما أراده الله، أو أن يقع في محذور شرعي كأن يقع في كبيرة أو أمر يتنافى مع كرامة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخلاق الفاضلة. إذن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدين وفي الأخلاق وفي جميع الأصول التي تقتضي كمال الإنسان فإن أو كمال الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده المعصوم. أما بقية الناس فلا أحد معصوم، حتى العلماء الكبار، حتى كبار الصحابة قد يرد إليهم الخطأ لأنهم ليسوا مصدر دين، ليسوا مصدر تشريع. النبي صلى الله عليه وسلم عصم لأنه هو المشرع، فلا يتطرق إلى أقواله وأفعاله الباطل إطلاقا. فإذا العصمة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك معنى بعض الناس يعني يفهمه خطأ، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة في مجموعها معصومة. شمعنى معصومة؟ هل يعني ذلك أن كل الأمة لا يخطئون؟ لا، يعني ذلك أنه لا تخرج الأمة كلها عن الخطأ، يبقى منها ولو عدد قليل على الصواب، يعني لا تجمع على خطأ، هذا معناها. لكن لا يمكن أن تتفق الأمة كلها على الصواب. لماذا؟ لأنهم بشر يخطئون ويسهون وينسون، يبتدع بعضهم وينحرف بعضهم وتقع فيهم السبل، لكن لا بد أن تبقى طائفة ولو قليلة على الحق. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلالة. لو أن البدع كثرت وكثرت الأهواء فلا يعني ذلك أن الأهواء أن الأمة تجمع على البدع والأهواء. وهل حدث هذا؟ لا، هذا لم يحدث ولم يحدث، يبقى ولو طائفة قليلة. حتى أثناء الغربة النبي صلى الله عليه وسلم سمى أهل السنة أثناء الغربة بالغرباء، لكنه مع ذلك وصفهم لأنهم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ما يضرهم من خذلهم ولا من عداهم. فهؤلاء الظاهرون هم الذين تحققت بهم عصمة الأمة ألا تجمع إلا على ضلالة. فإذا الأمة معصومة في كل في مجموعها أن تقع في ضلالة لا في أفرادها. أما أحادها جماعاتها فرقها مذاهبها قد يقع الخطأ من أحدهم أو من بعض فئاتهم فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأمة. هذه مسألة مهمة نقف عليها. نقف. نعم نقف عليها الحلقة القادمة، عندي اتصالات عندي أسئلة كثيرة. إيه طيب ممكن نقف على هذا. الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نستقبل الأسئلة. أيضا أحسن الله إليكم شيخ. معنا أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. الله ينفعكم يا شيخ وينفعكم. آمين جزاك الله خير. السؤال بارك الله فيك، حول السلفية الحقيقية فيهم من يدعيها. نعم. نبغى من سماحكم الله يوفقك بيان حقيقتها، لأن فيه من يدعيها وهو على خلافها. نعم أحسنت. طبعا سبقا قلنا أن السلف والسلفية وصف لأهل السنة والجماعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أجمع وصف لهم أنهم من كان على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا أجمع وصف وأوضح وصف. فعلى هذا كل من كان على هذا السمت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وإمة الهدى وعلماء المسلمين المقتدى بهم في الدين فهو سلفي. لكن ومع ذلك قد تظهر بعض التصرفات القولية والفعلية أو المواقف خاصة تجاه الآخرين من بعض من ينتسبون للسلفية تخالف منهج السلف، فهذه التصرفات ليست من السلفية، وينبغي أن نحرر هذه الأمور على أصول ومناهج. إذن السلفية منهج في العقيدة والدين والتعامل، السلفية منهج في العقيدة والتطبيق والتعامل مع الخلق. متى ما وجد هذا المنهج عند شخص فقد التزم السلفية، ولو أخطأ بعض الأخطاء فإن خطأه يحسب عليه ولا يخرجه من السلفية. أيضا هذه مسألة مهمة، لكن لا نحسب أخطاء أفراد من ينتسبون للسلف أو جماعاتهم أحيانا، لا ننسب أخطاءهم للسلفية، لأن هذا أمر لا يخلو منه مبدأ ولا دين ولا حتى الإسلام نفسه بمجموعه هناك من المسلمين من يسيئون من الإسلام بالبدع والأهواء والفسق والفجور، فهل هؤلاء يحسبون على الإسلام؟ فكذلك السلفية، ليس كل من ادعى السلفية يعني يصح انتسابه إليها، وقد أيضا يخطئ فلا ينسب خطأه إلى السلفية. إذن السلفية هم من كان على نهج الصحابة، ومن كان في مثل العصور الحياة المعاصرة التي نعيشها وفي كل عصر من كان على هدي العلماء الكبار المهديين الراسخين أصحاب المنهج المعتدل المتزن أصحاب المرجعية في الأمة. هؤلاء منهجهم في الجملة، في الجملة ليس في أفرادهم، منهجهم هو منهج السلفية. أحسن الله إليكم شيخ. معنا الأخت أمتاز من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أمتاز، تفضلي. أيوة الله يجزاك خير. بالنسبة للمواصلة كان عندي سؤالين. طيب السلفية هناك من يدعي يقول أنه من السلف؟ أجاب عليه الشيخ حفظك الله. السؤال الثاني. أيوة السؤال الثاني، طيب بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها اللي هو ثلاثة دخلوا إلى مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، والأول اقترب منه فآوى إلى الله، يقول العلماء يعني أو قرأتها مرة في تفسير الحديث فآوى إلى الله يعني فآواه الله إلى رحمته. طيب هل هذا يعتبر من التأويل الصفة؟ طيب تسمعين الإجابة بإذن الله. شكرا لك. نعم مثل هذا الكلام كلام مجمل يرجع إلى المقاصد، وإلى بعض الناس قد يقول الكلمة يعني في تفسير معناها لا يتعمد التأويل، إنما يفسر الكلمة ببعض معانيها، لكن إن كان مؤول فربما يحسب هذا من التأويل أنه بمعنى أن الله عز وجل آواه. لكن ينبغي أن نعرف أن مثل هذا النص المقصود به الخبر، وأنه جاء بمعرض الترغيب، فهذه من الأمور التي يقول السلف، النصوص التي يقول السلف أنها تمر كما جاءت لأن نفهم لها معنى ولوازمها كثيرة، لكن لا نفسرها بلازم واحد من لوازمها أو بمعنى واحد من معانيها ونجعله هو تفسيرها كما أشارت السائلة، كما أشارت إليه السائلة من أن بعض أهل العلم فسر الإيواء هنا بهذا المعنى الذي ذكرت، فهذا تفسير باللوازم وهو معنى من المعاني، لا نقصر عليه ولا نحصر المعنى به، لأن حصر المعنى به قد يؤدي إلى التأويل. إذن المعنى مقصود به الترغيب، مقصود به فعل يعني خبر عن الله عز وجل وعن مجازاته لعباده على وجه حقيقي لا لبس فيه، وجه حقيقي لا لبس فيه، ومن هنا يقال هذا من الأمور من النصوص التي تمر كما جاءت، لا تؤول تأويلا صريحا ولا تحمل على أنها صفة. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت نور من الأردن تقول يا شيخ العمل الجوارحي شرط كمال في الإيمان أم شرط صحة؟ على أي حال هذه من المسائل التي كثر الكلام فيها، بل إني أرى في هذا الوقت أن أكثر الذين خاضوا في هذه المسألة سواء الذين قالوا أن الأعمال شرط كمال أو أنها شرط صحة بينهم تفاوت في المفهوم، وبينهم تفاوت في معاني الكلمة وفي مترتباتها وآثارها. والصحيح أن الأعمال في مجموعها في جنسها شرط صحة، لكن في مفرداتها شرط كمال. ومن الأعمال ما هو لا بد أن يكون شرط صحة مثل الصلاة وليس شرط كمال. فعلى هذا أقول مجموع أعمال المسلم بجملتها أو مجموع الأعمال كلها لا بد أن تكون شرط كمال، لأن من أعرض عنها كلها اختل إيمانه، يعني بمعنى لم يصح إيمانه، لكن بمفرداتها تعتبر شرط كمال وليس شرط صحة. فعلى هذا أنا أقول الصحيح أننا نحتاج إلى أن نجمع بين القاعدتين، نقول الأعمال من وجه شرط كمال ومن وجه شرط صحة، فهي كل يعني بمجملها في جنس يسمى الجنس، يعني بمعنى يجب ألا يخلو عمل المسلم إيمان المسلم من عمل، إذا خلى من كل عمل اختل اختلالا كاملا وفقد، لابد أن يكون فيه جنس عمل خاصة ضروريات الأركان الواجبات. فعلى هذا هو من وجه شرط كمال ومن وجه شرط صحة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. أم الفداء من السعودية تقول جزاكم الله خيرا، يأخذ كثير من الناس في الوقت الحالي من الرؤى أحكام وحقائق غيبية لم ترد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما هو توجيهكم لهم شيخ؟ نعم هذا خطأ. الرؤية الصالحة من الله عز وجل وهي جزء من 46 جزء من النبوة، والرؤية الصالحة لها شروط. لها شروط: أولا أن تكون على مقتضى الكتاب والسنة، وألا يغتر بها المسلم بحيث يجزم بأنها دليل إيمانه أو دليل صلاحه، لكن لا تكون سبب للرياء والسمعة، لكن لا تكون استدراج إلى البدع والمحدثات. فإذا الرؤية الصالحة إذا وافقت الكتاب والسنة فهي مبشرة، مبشرة للمؤمن، ويجب أن تعرض على النصوص وعلى الدين. فإن جاء في الحلم في الرؤية أو في الحلم ما يعارض الكتاب والسنة، ما يعارض مقتضيات الدين، فهو من عبث الشيطان، فهو من الأحلام. وعلى هذا فإن تقرير أمور الدين أو مصائر العباد أو الجزم بمقتضيات الرؤى الجزم هذا لا يجوز، لكنها مبشرة مؤنسة، استأنس بها، استبشر بها، قد تدل على عافية، قد تدل على إيمان، تدل على صلاح، قد تدلنا على مواطن، مثلا أحيانا حتى مواطن أو أسباب العلاج المادي لبعض الناس، فهي من توفيق الله وتكون كرامة، لكن بشرط أن لا نجزم بها وأن نعتبرها دال، يعني نعتبرها مثلا نصيحة لا دليل، مبشرة لا يقينية، مبشرة لا يقينية، إلا إن وافقت الكتاب والسنة، يعني وافقت الشمس لا لبس فيها، فهي جزء من الحق لا علاقة لها بالرأي ولا المرئي له. نعم أحسن الله إليكم شيخ. منال من مصر الشيخ تقول: بارك الله فيكم يا شيخ، نرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين البدع التي هي ضد الاتباع وبين السنة الحسنة الواردة في الحديث ويستدل بها كثير من الناس في البدع، جزاكم الله خير جزاء. نعم هذه من القواعد التي سأشير إليها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن استجابة للسؤال أشير بإيجاز أن البدعة كل محدثة في الدين، وعلى هذا ليست السنة البدع، يعني معنى أنهما كلمتان متضادتان لا يمكن أن تلتقيان، البدعة والسنة لا يمكن أن تلتقيان لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا لأي اعتبار من الاعتبارات، بل الشرع اعتبر البدعة محادة للدين تماما من كل وجه، لا يستثنى من البدع شيء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعميم: كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة تقابل السنة مقابلة الأضداد، وهما كما يقال في تعبير بعض المختصين، يعني الجمع بين البدعة والسنة معادلة صعبة فلا يمكن أن يلتقيان، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في درس قادم.